الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، أما بعد، لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، أما بعد، لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى بنا الدرس إلى غزوة أحد، وقد سبق أن عرفنا عوامل هذه الغزوة القاسية الشديدة. حقا إنها غزوة قاسية شديدة، ويكفي فيها أن يستشهد حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم من ذلك أن تكسر فيها رباعيته صلى الله عليه وسلم، وأن يشج فيها وجهه، وأن يصاب في أنفه. هذه آلام شديدة، ولهذا كانت الغزوة غزوة قاسية شديدة. عرفنا من عوامل هذه الغزوة أن قريشا لما أصيبت بهزيمة مرة في غزوة بدر في السنة الثانية، لما أصيبت بتلك النكبة أو المصيبة تهيأت لأن تنتقم وتفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وقد طلب أبو سفيان رضي الله عنه اليوم وكان رئيس قريش، طلب من أهل العير الذين نجت عيرهم من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا تلك الأموال وأن يغزوا بها المدينة النبوية. فكان هذا من أبرز العوامل التي اقتضت غزوة أحد. وثاني العوامل أن المؤمنين من المهاجرين والأنصار الذين ما حضروا غزوة بدر ولا شهدوها ولا فازوا بما فيها، تمنوا على الله وسألوه أن يوجد لهم غزاة أخرى يفرغون فيها ما في نفوسهم، أي رغبة المهاجرين والأنصار الذين لم يحضروا غزوة بدر وفاتهم ما فيها من الخير، تمنوا على الله أن يرزقهم غزاة أخرى يقاتلون فيها في سبيل الله. فهذان عاملان من عوامل غزوة أحد. وفي شوال من السنة الثالثة من الهجرة المباركة خرجت قريش برجالها ونسائها وأحابيشها، الأحابيش الذين تعاهدوا عند جبل يقال له حبيش على أن يقاتلوا كل من يقاتلهم. الشاهد عندنا وخرجت قريش بأحابيشها ورجالها، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خروجها وأن عازم على قتاله وأصحابه والمؤمنين، واستشار صلى الله عليه وسلم أصحابه في هل من اللائق أن نخرج إلى قريش خارج المدينة ونقاتلها هناك، أو نبقى في مدينتنا ونقاتلهم داخل المدينة من على السطوح ومن المنازل. واختار صلى الله عليه وسلم قتال قريش داخل المدينة، وتقدم هذا. لكن الذين رغبوا في أن يستردوا ما فاتهم من غزوة بدر قالوا لا، نقاتلهم خارج المدينة، كيف نسمع لهم بالدخول ونقاتلهم داخل المدينة؟ وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم قصدهم ورغبتهم وما أرادوه، ولم يوحى إليه في هذا بشيء، وإنما هو اجتهاد منه فقط. فلهذا وكان اليوم يوم جمعة بعد صلاة الجمعة، دخل حجرته ولد سلامته وخرج يرصف في الحديدة، ما إن رآه أصحابه على تلك الحال حتى ندموا وتأسفوا وقالوا ما قالوا، علنا ألزمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وهو ما يريده، فتأسفوا وتحصروا، ولكن واجههم بتلك الكلمة الخالدة وهي قوله ما ينبغي لنبي أن يضع لأمته بعدما لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، وقد دعوتكم إلى هذا فأبيتم إلا الخروج، فعليكم بتقوى الله والصبر عند البأس إذا لقيتم العدو، وانظروا ماذا أمركم الله به ففعلوا. لما شاهدوه قد خرج وقد وضع لأمته الحربية على رأسه تألموا وتأسفوا، قالوا كأننا ألزمنا رسول الله بهذا الخروج، وعرف ذلك فصرح بما سمعته، وهذا يدل على صدق عزم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه شأن الأنبياء إذا أعلنوا الحرب لا يطفئون حتى يحكم الله بينهم وبين أعدائهم. واستخلف الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وخرج في 1000 مقاتل كما سبق، وسلك بمن معه من المؤمنين على البدائع في حارة بني حارثة، ودليله في هذا هو أبو خيثمة أخو بني حارثة، ومروا بحائط لمرد بن قيري وكان منافقا، فلما سمع حس رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أي حركة مشيهم رفع حفنة من تراب وقال والله لو أعلم أن لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك، أعوذ بالله، منافق متغير متألم، كيف يدخلون على بستاني ويجتازونه؟ فبدره سعد بن زيد بضربة شج بها رأسه، وابتدره أيضا رجال ليقتلوه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تقتلوه فإنه أعمى القلب والبصر، دعوه اتركوه لا تقتلوه فإنه أعمى القلب والبصر، فلو كان قلبه سليما بصيرا ما كان يكفر وينافق ويعلن عن كفره، فالذي يحلف أنه لو أمكن أن يضرب وجه رسول الله بالتراب مؤمن هذا من شر الكفار وأخبثهم. وتجلت لنا الرحمة المحمدية. ابتدره رجال أن يقتلوه وحق لهم ذلك، ولكن لا يقال محمد قتل من سبه أو من توعده، فحلم وصبر. هذا ما سبق أن قرأناه وانتهينا إليه. والآن قال وساروا مشر حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة وأحد مكان انخذل عنهم عبد الله بن أبي بثلث الناس، ثلث المجاهدين 300 إذ كانوا 1000، وأبو سفيان جاء 3000. قال وكان لعنه الله أي عبد الله ابن أبي رئيس المنافقين، ومما عرفنا عنه أنه كان يتطلع للملك وعزم الأوس والخزرج على أن يتوجوا بتاج الملك ويملكوا عليه. وضاعت الفرصة لما دخل رسول المدينة ونزل بقباء، فوقف الأنصار والمهاجرون الخزرج دون ذلك. قال وكان لعنه الله رأيه عدم الخروج مثل رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رأي ابن أبي أن لا نخرج نحن أهل المدينة لقتال أبي سفيان، ولكن نقاتل داخل المدينة. وافق رأيه رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا قال هنا أطاعهم وعصاني، أطاعهم وعصاني أي أطاع الأنصار والمهاجرين الذين أمروه أن يخرج إلى قتال أبي سفيان خارج المدينة، وعصاني. قال ما ندري على ما نقتل أنفسنا هنا، ما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس. ذي كلمة هذا المنافق أو رئيس المنافقين، إذ قال أطاعهم وعصاني، وقال ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس، وتبعهم عبد الله ابن عمر ابن حرام أي مشى وراءهم ليسترد أو ليعظهم ويذكر. والد جابر يقول لهم يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم. فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكننا لا نرى أن يكون قتال. هذا عذرهم. فلما استعصوا وأبوا إلا الانصراف من جيش الرسول إلى المدينة، قال لهم صلى الله عليه وسلم أبعدكم الله، أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيا. لما عزموا على الرجوع ورجعوا عائدين إلى المدينة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم داعيا عليهم أبعدكم الله أعداء الله، دعا عليهم ووصفهم بأنهم أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيا بما يشاء. قال وفيهم نزل قول الله تعالى من سورة آل عمران، وقد علمتم أنها هي التي احتوت غزوة أحد بكاملها. ماذا نزل فيهم، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون أي في صدورهم. هذه نزلت في ابن أبي رئيس المنافقين والثلاثمائة الذين عادوا معه إلى المدينة وتركوا رسول الله ورجاله في طريقهم إلى المعركة. أعيد تلاوة الآية: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله. هذه قالها عبد الله بن حرام والد جابر، هو الذي قال لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا عن أنفسكم وأخوانكم. إذا ما تقاتلون في سبيل الله قاتلوا لتدفعوا العدو عنكم عن إخوانكم. ردوا عليه كما سمعتم ابن أبي ورجاله، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس بقلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. وما يكتمون هو أنهم يريدون هزيمة رسول الله والمؤمنين لأنهم منافقون. قال: ولما هموا بالانصراف عن معسكر الرسول يعودون إلى المدينة، قال بعض المسلمين هيا نقاتلهم. ما غيبهم لما شاهدوهم عزموا على العودة إلى المدينة وترك الرسول ورجاله، قال بعض المسلمين هيا نقاتلهم، وقال آخرون ذروهم اتركوهم يعودوا إلى ديارهم، ذروهم اتركوهم يعود إلى ديارهم. فنزل فيهم قول الله تعالى من سورة النساء: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذه الآية من سورة النساء نزلت فيهم. فما لكم أيها المؤمنون في المنافقين فئتين، إذ فئة قالوا هيا نقاتلهم وأخرى قالوا اتركوهم يعودوا إلى ديارهم، اختلفوا فيهم وإلى لا؟ فكان تعالى معهم فأنزل قوله: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا بذنوبهم بكفرهم ونفاقهم. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال: وهنا اضطرب المؤمن وحق لهم أن يضطربوا، وهم بنو سلم وبنو حارثة بالفشل إلا أن الله ثبت فثبت، وإلا بنو حارثة وبنو سلمة من الأوس والخزرج هموا بالفشل. نعم، ثلث الجيش وجع، نقاتل كيف؟ كيف نقاتل قريش وجاءت بأحاديثها ونسائها ورجالها؟ هموا بالفشل إلا أن الله ثبتهم فثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيهم نزل قوله تعالى من سورة آل عمران: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذ هم الطائفتان منكم أي من بني سلمة وبني حارثة أن تفشلا والله وليهما، فلهذا ما تركهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفعلا توكلوا وعادوا إلى السير في مواكب النبي صلى الله عليه وسلم ورجاله. قال وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، وكانوا 700 رجل، بينهم فارسان لا غير، ما معهما إلا فارسان. رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه، وآخر هذا الآخر نعم هو أبو بردة. قال ساروا مشوا حتى نزلوا بالشعب من أحد، وجعل ظهره بجبل أحد، وقال صلى الله عليه وسلم لا يقاتلن أحد حتى آمره بالقتال، لا يقاتلن أحد منكم أيها المؤمنون حتى آمره بالقتال، لا بد من النظام. قال واستعرض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم جيشه، لما اصطفوا ووقفوا وجعلوا ظهورهم إلى الجبل جبل أحد، واستقبلوا المشركين بوجوههم، استعرض صلى الله عليه وسلم جيشه، فرد عبد الله بن عمر وأسامة بن سمرة بن جندب ورافع بن خديج، ردهم إلى المدينة، قال أنتم عودوا، لأنهم صغار السن لا يستطيعون الوقوف والصمود في القتال. قال في فتيان لم يبلغوا سن التكليف، في مجموعة من الصبيان فتيان ما بلغوا 15 من أعمارهم، ما هم أهل لأن يقاتلوا ويثبتوا. وأجاز سمرة بن جندب، أعيد السياق، قال واستعرض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم جيشا، فرد عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وزيد بن ثابت والبراء بن عازب في فتيان لم يبلغوا سن التكليف 15، وأجاز من سمرة بن جندب ورافع بن خديج وقد بلغا من العمر 15 وكانا قويين في بدنهما، وتعبى قريش، وذلك صبيحة يوم السبت غدا إن شاء الله، مثل غدا صبيحة يوم السبت، وكان جيش قريش 3000 مقاتل، بينهم 200 فارس، معهم 200 فارس على فرسه، وما في عسكر المؤمنين إلا فارسان، رسول الله وآخر. قال وكان جيش قريش 3000 مقاتل، بينهم 200 فارس، فجعلوا خالد بن الوليد على ميمنة الخيل. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كان كافرا يومها، ما هو بمؤمن، خالد الملقب بسيف الله في الأرض، يوضب به المثل عند أوروبا أيضا، وإن كان في آخرهم جهل يضربون به المثل. قال وكان جيش قريش 3000 مقاتل، بينهم 100 فارس، فجعلوا خالد بن الوليد على ميمنة الخيل، وعكرمة ابن أبي جهل على ميسرتها. هذا التنظيم في ذلك الوقت، الميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة. عكرمة أيضا رضي الله عنه كان كافرا وجاء لينتقم لأبيه، لأن أبو جهل قتل في بدر، فهو دفع الحماس أيضا لينتقم، ولكن شاء الله أن يكون من أهل الجنة، وإلا كان يتغيب على رسول صلى الله عليه وسلم شيء عجبا، لو تمكن منه لأكله. تذكرون سبب إسلامه؟ لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا سنة ثامنة، الآن سنة ثالثة، لما دخل مكة فاتحا ومعه 12,000 مقاتل، اجتمعت قريش أي رجالها حول في المسجد، ووقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفه، ما تظنون يا معشر قريش إني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. عكرمة ما استطاع أن ينظر إلى رسول الله أو يبقى معه، هرب مع مجموعة إلى أين؟ إلى ساحل البحر، فوجد سفينة أوشكت على أن تقلع، لأدي في جدة وإلا في ميناء آخر ما هي كما هي الآن، فلما وجد تقلع راكب ليهرب من الحجاز إلى الحبشة وإلى الهند، فلما مشت السفينة جاءت أمواج بحرية وقابت السفينة، فقال لهم ربانها أو ملاحها ماذا؟ ادعوا الله، سألوا الله أن ينقذكم من الغرق، وحدوه، قولوا لا إله إلا الله. إذن فقال عكرمة أمن هذا هربنا والآن تطالبوننا به؟ والله لا تردني لأؤمن بمحمد، نحن ما هربنا إلا من كلمة التوحيد، والآن في عرض البحر تقول لا تدعو إلى الله، وحد الله، ردني. ورده إلى الميناء وجاء إلى الرسول وما استطاع أن يفتح عليه، فضاط رسول وشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول، وأصبح الرسول أحب ما يملك بين يديه. هذا عكرمة رضي الله عنه الآن في المعركة لينتقم. قال واستعرض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم جيشه، فرد عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وزيد بن ثابت والبراء بن عازب في فتيان لم يبلغوا سن التكليف، وأجاز سمرة بن جندب ورافع بن خديج وقد بلغا 15، وكانا قويين وتعبأت قريش، وذلك صبيحة يوم السبت، وكان جيش قريش 3,000 مقاتل بينهم 100 فارس، فجعلوا خالد بن الوليد على الميمنة وعكرمة بن أبي جهل على ميسرتها. وهنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال فأمسكه عنه ما أعطاه، حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة أخو بني ساعدة، فقال وما حقه يا رسول الله؟ قال أن تضرب به العدو حتى ينحني. فقال أنا آخذه يا رسول الله بحقه، فأعطاه إياه. وكان أبو دجان شجاعا يختال عند الحرب، وله عصابة حمار فلفها على رأسه ومشى يختال بين الصفوف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه يتبختر في مشيته ويقتال بين الصفوف قال إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. مشية المختال المتكبر ليظهر قوته وأنه لا يبالي بالشجعان والأبطال في زهو وكبرياء. تلك المشية ما يحبها الله مكروه لله إلا في مثل هذا الموطن. هذا هو الموقف في معسكر التوحيد قبل الهجوم. أما معسكر الشرك انظر فإن أبا سفيان بعد تركيب الصفوف قال يخاطب بني عبد الدار فقال يا بني عبد الدار قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم إذا زالت زالوا فإما أن تكفون لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنفيكموه. فهتفوا به وتوعدوه وقالوا نحن نسلم إليك لواءنا ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع. وهذا الذي أراده أبو سفيان هيجهم من أجل أن يثير حفائظهم. وهذا الذي أراده أبو سفيان بن حرب وهو تحميسهم للقتال واستعداؤهم له وشدتهم فيه. ولما التقى الجمعان المعسكران جمع رسول الله وجمع أبي سفيان ولما التقى الجمعان وتقابل الرجال قامت هند امرأة أبي سفيان السلطان معه امرأة فائزة وهي أشد منه رضي الله عنهما يا ليتنا مثلهما. ولما التقى الجمعان وتقابل الرجال قامت هند امرأة أبي سفيان تحرض على القتال في نسوة معها. هذا كان قبل نزول الحجاب على نساء المؤمنين لا تحتجوا بهذا. قال تحرض على القتال في نسوة معها يضربن بالدف خلف الرجال تحريضا لهم على القتال. وهذه بعض الأبيات التي كنا ينشدنها للتحرير. ويهم بني عبد الدار ويه حماة الأدبار ضربا بكل بسار نحن بنات طارق إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق تغنينا ولدفينا وشجعنا رجالا عربيات وشيات. قال ونعود الآن إلى معسكر التوحيد والإيمان. أخذ أبو دجان السيف ولف العصابة على رأسه علامة الموت ورمى بنفسه في المعركة وهو يقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسبح لدى النخيل ألا أقوم ألا أقوم بها في الكيول. الكيول هو آخر الصفوف. ألا أقوم بها في الكيول أضرب بسيف الله ورسوله. ينشد أنا الذي عاهدني خليلي يعني رسول الله ونحن بالسفح لدى النخيل في المدينة ألا أقوم بها في الكيول ما نقف في آخر الصفوف أبدا دائما في أولها أضرب بسيف الله والرسول. قال فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله لا يواجه أحدا إلا قتله. ورأى أبو دجان مقاتلا من المشركين يخمش الناس خمشا شديدا يثير الحماس في نفوسهم. فقصد له واتجه نحوه، فلما حمل عليه السيف والول فإذا به امرأة هي حين. عرفتم مرة ثانية. قال فجعل لا يلقى أحد إلا قتله. ورأى أبو دجان مقاتلا من المشركين يخمش الناس خمسا يثير في نفوسهم الحماس ويشجعهم خمسا شديدا، فقصد له واتجه نحوه، فلما حمل عليه السيف أراد أن يضرب ولول صاح، فإذا به امرأة هي هينل فأكرم سيف رسول الله أن يضرب به امرأة. مو سيف سيف الرسول، فأكرم سيف رسول أن يضرب به امرأة. هذه التي تخمش الوجوه، هذه يوم البيعة في مكة، يوم البيعة في مكة قال اسم البيعة أربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا على من البايع. الشاهد عندنا في هند العجم. قال ودارت راح المعركة واستعرت نارها وتأجج لهبها، وكان حمزة فيها أسدا يهد الرجال هدا، وكان وراءه وحشي غلام جبير بن مطعم يترصده، إذ أوعز إليه سيده بأنه إذا قتل حمزة يعتقه، وكان وحشي بارعا في الضرب بالرماح، ضربته لا تكاد تخطئ، وكانت هند موثورة بموت أبيها ببدر. هند هذه الزعيم موثورة لأن والدها مات في بدر. كلما مرت به تقول له يا أبا دسمة استشفي واشفي، تحارضه على قتل حمزة رضي الله عنه. يا أبا دسمة استشفي واشفي، هيا تحارض على قتل حمزة رضي الله عنه. فقال وحشي ما زلت أتبع حمزة وهو كالجمل الأرقى، إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى. فقال له حمزة هلم إلي يا ابن مقطعة البذور، لقبه بهذا مقطعة البذور التي كانت تختن النساء البنات، البذور ما يقطع من فرج البنت هي كانت تختن بأجرة. فقال يا ابن مقطعة البذور، فضربه ضربا ما أخطأت رأسه فقتله إلى جهنم. ثم هزست حربتي، هذا الآن وحشي، ثم هزست حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت في سنتي في مكان شعري فرجه عند الفرش حتى خرجت من بين رجليه، فأقبل نحوي فغلب فوقع، فأمهلت حتى مات، فجئت فأخذت حربتي ثم تنحيت إلى معسكر ولم تكن لي في شيء حاجة غيرها، مهمة أن يقتل حمزة. لما مات أخذ حربته وعاد إلى المعسكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى اللواء مصعب بن عمير رضي الله عنه، وقتل مصعب فأعطاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتقدم علي باللواء وهو يقول أنا أبو القصم، ف فناداه أبو سعد بن أبي طلحة وهو صاحب لواء المشركين قائلا: هل لك يا أبا القصم في البراز من حاجة؟ قال علي: نعم. فبرز بين الصفين فاختلف غربتين فرابه علي فصارعه ثم صرف عنه ولم يجزل عليه. قال: إنه استقبلني بعورته فما استطيع أن أنظر إليه. خيل هذه لما وقع بنظر كشف عن سواته حتى ما يجهز عليه علي. فقالوا لعلي: أفلا أجهزت عليه؟ قال: إنه استقبلني بعورته فعطفتني عليه الرحم وعرفت أن الله قد قتله ما يحتاج إلى. قال: والتقى والمعركة دائرة حنظل ابن أبي عامر بأبي سفيان بن حرب، فلما علاه حنظل بالسيف رآه شداد بن الأوس فضابه أي شداد الكافر فقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم لتغسله الملائكة فاسألوا أهله ما شأنه. فسألت امرأته فسئلت امرأته فقال: إنه كان في ليلة عرسه فسمع الهاتف بالجهاد فخرج ولم يغتسل فلذا غسلته الملائكة وأنزل الله تعالى نصره على المسلمين وصدقه معده فحسموهم بالسيف حسما حتى كشفوهم عن المعسكر، وكانت الهزيمة لا شك فيها. حتى قال الزبير بن العوام رضي الله عنه: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدمهن وصواحبها وهن مشمرات هواي، أنظر إلى خلاخل النساء في أرجلهن وهن مشمرات هواي. وفي هذا يقول تعالى من سورة آل عمران: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفهم عنكم ليبتليكم ولقد عفا عنكم إلى آخر الآيات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.